بسر. نعم. حليمة اسمها امرأة وهي بنت الحارث بن أبي شمر الحارث الأعرج، وكان أبوها قد حارب المنذر بماء السماء، وكان في المنذر شيء من البغي، فخدعه الحارث بن أبي شمر وأرسل له 100 رجل اختارهم فارسا فارسا، بدأ له قبل أن يبعثهم أن تمر ابنته حليمة فتخرج طيبا تطيب به أولئك الفرسان، فخرجت فطيبت به أولئك الفرسان واحدا واحدا، وسمي ذلك اليوم يوم حليمة لارتباطه بتلك المرأة. فقالت العرب في أمثالها: ما يوم حليمة بسر. قال المبرد في الكامل، هو كتاب أدبي معروف، قال: وهو أعظم أيام العرب، حتى ذكروا أن العجاج المعركة غطى عين الشمس فرأوا النجوم ظهرا. من هنا أخذت العامة كلمتها المعروفة عندما يريد أحد أن يهدد أحدا يقول أريك كذا وكذا، مأخوذ فيما يبدو العلم عند الله من يوم حليمة. ما الذي خلد يوم حليمة؟ يوم حليمة خلده أمران. الأمر الأول المثل الذي شاء ضربت يعني صارت به الركبان، هو قولهم يوم حليمة بسر. والأمر الثاني أن شاعرا كبيرا هو النابغة الدبياني، وهو أحد شعراء المعلقات، ذكر يوم حليمة في شعره، والشعر آنذاك كان كالإعلام في زماننا هذا. قال النابغة: كنيني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، إلى أن قال يذكر يوم حليمة في أبيات متعددة. قال يتكلم عن قوم الحارث بن أبي شمر، قال: إذا ما غزوا حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، تورثن من أيام يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب. هذه الأبيات خلدت يوم حليمة. النابغة يقول: إذا ما غزوا حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي. الآن فطرا يعني عقلا ما يعني لا تحتاج إلى كبير علم، لو أنك رأيت الناس مجتمعين على بيت رجل ممن يسألون الناس لغلب على ظنك أمران: أن الرجل ثري وأن الرجل يعطي، فلو لم يكن ثريا يعطي لما اجتمع الناس عند بيته. هذا يقول النابغة يتكلم عن قوم الحارث بن أبي شمر، يقول: إذا ما غزوا حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي. عصائب الطير جماعات الطير، العقبان، الغربان، الصقور، النسور، تأكل الجيف. فيقول هذه العقبان، هذه الصقور ألفت أن هذا الرجل وجيشه عصابته إذا ما قابلوا قوما أفنوهم فيصبحون جيفا، فاعتادت هذه الطير أن تتبع هذا الرجل وجيشه في كل مكان لعلمهم أنه سيترك لهم جيفا يأكلونها. إذا ما غزوا حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي، ثم قال: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، وهذا ما يسميه البلاغيون تشبيه المدح، تأكيد المدح بما يشبه الذنب، قد جاء به القرآن: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، هذا من نفسه. ثم قال هذا البيت، قال عن يوم حليمة، قال: تورثن، أي هذه السيوف ورثوها، تورثن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب.